المحمود ان نظامك غير المحض سميت في هذا لان التغيير المصالح. ويشكل على هذا ان من فاعل اذا كان المضل فانها تكون محضه مع ان تقديرها للمصالح ولا حاصل، كما لو قلت زيد طالب عمد امسي فكيف نقول هنا على هذا انها محضه؟ من يظهر الله اعلم ان اسم فاعل بهام مضي لا يعمل في المنصوب، لا يعمل في المنصوب، فعلى هذا الكلام ليست في اليد الاختصار بخلاف ما اذا كان من حال او الاستغلال فانه يعمل المنصوب فيكون مفعولا، اي اذا اضيف لك اليه يكون على نيه الانتصار، اما في حال دلالته على المضي فلا يعمل النصب، لا يعمل النصب، فعلى هذا الاضافه لا تكون في نية الإنسان لأنه يسمى بأرض سماعة ومعودة لأنه لا يعمل بها مضية خلافا للسائل. طيب شو الموضوع؟ وعلى قوله بمعنى الحال لأنه حينئذ يكون المعنى المضارع فيعمل في محل المفعول به والمعنى لا يتعرض فكذا ما هو بمعناه فإضافته لمعموله لا تفيد إلا التخفيف بخلاف الماضي مطلق الزمن فلا يقع العمل في محل المفعول به لبعده عن المضارع فهو مضاف لغير معموله. جميل، هذا هو يا اخوان الجواب في الفضلي لما رأيت الحمد لله وإنما على القواعد التي تسلكونها. طيب عندك يا أخي السؤال ما هو ضابط الإضافة المضية؟ ما هو ضابط الإضافة المضية؟ ضابط الإضافة المضية هي إضافة مشابه يفعل بالدلاله عن الحال او عن استغلال. احسنت، فذلك الموصوف باسم فاعل واسم مفعول خير مبالغه وما حول على اسم فاعل سوف ان شاء الله. احسنت، فربما راجينا عظيم الامل وروع القلب قليل في يدي فجئت لجئ شديد كمثال هذا. نعم، مثال اسم فاعل، مثال اسم مشبه، ومثال من زليل لها، ومثال اسم مفعول وهو القلب. سلم، هذه اضافه جواب غير مطلق، لان هي في الاصفار. قليلا هي لي، هل ياتي زليل ياتي مطلقا؟ نعم، فحين هذا المصير ايش؟ من سياق ما يعرفه من شخص، ولذلك أخطا من قال إن رحمة الله قريب من المصرين أنه مصدر، فلذلك لم أتابع الوصول به رحمة مع المؤنث وقريب ذكر، قال لأنه مصدر، والمصدر إذا كان على بعيد يكون طريقة واحدة، هذا هو صحيح، قريب هذا ليس بمصدر ولا يعلم انه اتى وانما هو صفه مشفعه فلا يعلم انه كذلك قريب لا يعلم انه مصدر ومثله ايضا قريب فاخطا من قال قريب هنا مصدر فلذلك طرح تانيثه لانه على بعيد وبعيد يلتزم به ما سمعت الافعال والتذكير والى حرب يقول ان رحمه الله قريبه قريبة لأنه خبر عن مؤنث رحمة خبر عن مؤنث وكان على حسب قاعدة نحوية قريبة فلذلك استشكل النحاة الغير قريب فأتوا ببعض التأويلات منها وهو من أضعفها إن لم يكن أضعفها أن قريب مصدر. قال ابن القيم في تفسيره هذا أبعد أقوال معنى كلامه هذا أبعد أقوال لأنه لا يعلم أن قريب يأتي مصدر إنما المصدر القرب المصدر الغرب وليس بقريب هو هذا من أبعدها يا أخوان. هذا قريب يستعمل مصدر من التأويلات هذه. من التأويل بعموم أنه مصدر إنه لأنه جعل صلة المصدر والمصدر يمكن بعيد على طريقة واحدة كبير. نعم وصريعة. طيب هذه الإضافة التي لا تميل تعريبا وتلتزم بها التنكير ماذا تسمى؟ نعم لفظية. أنت هذه الإضافة اسمها لفظية، والأولى التي تميل التعريب أو التخصيص معنوية. نعم معنوية ومحضة حقيقية، هذه لفظية ومجازية وغير حقيقية أو غسل غير محضة. أما من جديد يعني مصد غير حقيقية عنده. طيب السنة نعم التي ذكرت نعم هذا التخصيص والتعليم وكذلك التخصيص أشهرها ثلاثة ما ذكرت السيدة أمس فيما ذكرنا معنى رابعا وهو التزام التعليم أو إيش تريد أنت؟ هذه المذكورة نعم الشرع وربما تكون داخل تحت هذه داخل تحت هذه المذكورة النقدية والمعنوية. لكن أحيانا نفصلوا من الشيء نفصلوا به يندفعون على ما ذكر. قال رحمه الله ووصل قلبي الى المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالبعد الشعر او بالذي له وظيف الثاني كزيد المطارب وراس الجاني. قوله وصل قلبي الى الاشاره الى اقرب مذكور وهو اضافته غير محضه كما تقدم معكم. ووصل قلبي الى المضاف المعتبر الاشاره الى اقرب مذكور كما هو معلوم للقاعد وهو الذي تقدم معكم الذي اضافته غير محضه. فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى هنا انه يعتبر دخول ان عن المضاف اليه او عن المضاف يعتبر به دخول ان على المضارع لازم بشرط بشرطين كما ذكرنا بشرطين. الشرط الأول إذا أردت أن تضيف ما فيه أن أن يكون الثاني الذي أضفت إليه أيضا ضمان بإيش؟ بأن الطالب الرجلي وأشار إليه بقوله عن جعل الشعائر واضح. والشرط الثاني إن لم يكن هذا أن يكون المضاف إليه مضاف إلى ما فيه أن أن يكون مضاف إليه مضاف إلى ما فيه أن الظالم صاحب الرجل الظالم صاحب الرجل. فإن لم يوجد هذان الشرطان فلا يجوز أن تضيف ما فيه أن إلى ما بعده لأن الإضافة لا تجامع واضح. الإضافة لا تجامع أن إلا إذا توفرت هذه الشروط. الشرط الأول الكلام على إيش الذي إضافته غير محضة هو نقص متبدل هو نص متقدم. الشرط الأول أن يكون المضاف إليه مقرونا بأن أو ثاني الذي يجوز إضافته أن يكون مضافا إلى ما فيه الأطفال صاحب الرجل. أما في غير ذلك فلا يجوز بعضهم زاد واحدا وهو أن يكون مضاف إليه مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه المرض بالرجل الضال بفلانه فرقت بالرجل الطالب ونامي هذا البال ولما اشترك للخلاف فيه ولقلته للخلاف فيه ولقلته تركه. فعلى هذا الأصل أنه لا يجوز أن تجامع الإضافة لا يجوز أن تجامع الإضافة إلا إذا كان المضاف وصفا والمضاف إليه مقرونا بإيش؟ بأن أو يكون المضاف إليه مضاف إلى ما فيه إيش؟ إلى ما فيه أن الأول الجعد الشعر والثاني الضارب رأسي الجاني. فالآن المضاف إليه ما فيه أن لكنه أضيف إلى شيء فيه إيش؟ فيه أن فإذا كان الأمر كذلك لا بأس. وقلنا زادت إذا كان الوصف هذا أضيف إلى مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه هذا الضمير يعود على ما فيه نحو ضربت بالرجل الظالم غلامه فبما عدا هذه ثلاث صور لا يجوز فعلى هذا لا يجوز أن تقول الظالم زيد أو الظالم صاحب زيد هذا لا يصلح الظالم زيد والظالم صاحب زيد لماذا؟ لأن في الأول المضاف إليه ما فيه أن الظالم زيد وفي الثاني المضاف إليه ليس مضاف إلى ما فيه أن فإنه مضاف إلى زيد ظالم صاحب زيد فلا يجوز خلافا للمبلغ أو خلافا للبراءة كما سيأتي خلافا للبراءة فهو يجوز ذلك ويجوز الإضافة لكل معنى هذا إذا لم يكن الوصف مثنى أو مجموعا على حده هذا الكلام بما ذكر من الشروط في البيتين إذا لم يكن الوصف مثنى أو مجموعا على حده فإن كان مثنى أو مجموعا على حده لا يشترط في المضاف إليه أن يكون مقرونا بأن فيجوز أن تقول الضارب زيد والضارب زيد جائز إذا كان الوصف مثنى أو مجموعا على حده لا بأس بذلك وإنما الشروط هذه التي ذكرت فيما إذا كان الوصف غير مثنى ولا مجموع عليه على حده فإن يشترط فيما ذكر إذا أردت إضافته وهو مقرون بأن يشترط فيما ذكر وأما إذا كان مثنى فتضيفه وإن لم يكن مضاف إليه مقرونا بأن سيأتي هذا في البيت الذي بعد هذين البيتين قال رحمه الله لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة فلا تقول هذا الغلام رجل فأن لا تجامع الإضافة لأن الاسم لا يجتمع عليه تعريفان تعريف ألف تعريف الإضافة إن كان الله إليه معين فلا تقول هذا الغلام رجل لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما لا يصح الجمع بينهما وأما ما كانت إضافته غير محضة وهو المراد بقوله من المضاف وصل أنب من المضاف وهو المتقدم الذي إضافته غير محضة إشارة إلى أمر مذكور وأما ما كانت إضافته غير محضة وهو المراد بقوله من المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت وهو الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت المضاف بضرب غير محضة الذي يشبه الفعل المضاف قبل هذا البيت وكان القياس أيضا يقتضي أن لا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان متعاقبان بالتعريف ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك واضح هذا هو السبب في الاغتفار أن الإضافة في الوصف على نية الانفصال بوجود فاعل بين المضاف والمضاف إليه والضمير المستتر لكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط إن وصلت بالثاني قال بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعر والظالم الرجل أو على ما أضيف إليه أو على ما أضيف إليه المضاف إليه كزيد الظالم رأس الجاني رأس الآن الذي أضيف إليه مضاف إلى ما فيه وإذا كان كذلك جاز بقي ثم ذكرنا أيضا أن يضاف هذا الوصف إلى اسم مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه أن الود أنت المستحقة صفوه هذا من هذا الباب الود أنت المستحقة صفوه كما ذكره الضرير هذا فيه إضافة ما فيه أن لتوفر الشرط هو أن نضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه أن من ذلك ما سمعت مرت بالرجل الظالم بغلامه وهذا ما سمعت لم يذكره المصنف للخلاف فيه ولقلته لأن المبرد يمنعه ويوجب النصر المستحقة صفوه والبراء جوزا. نقول جوز البراء إضافة فيه إلى المعارف كلها. جوز البراء إضافة ما فيه أن إلى المعارف كلها. وهذا بالنسبة لغير مثنى والمجموعة حتى. أما المثنى والمجموعة حتى ما نعلم خلافا في الجواز. أنتم الضارب زيد، الضارب زيد، ما نعلم خلافا عندهم. لكن هذا بالوصف غير المثنى والمجموعة حتى. جوز البراء إضافة ما فيه أن إلى المعارف كلها كالضارب كالضارب الزين بخلاف ضارب رجل، وهذا لا يجوز عنده. وقد استعمله الإمام الشافعي في خطبته. في رسالته فقال: فنسأل الله إلى أن قال ألجأ إلينا من خير أمة أخرجت للناس. فنسأل الله إلى أن قال ألجأ إلينا من خير أمة أخرجت للناس. الشاهد إيش؟ الجاعلنا أضافه إلى الضمير في الظاهر كما ترى. الجاعلنا أضافه إلى الضمير، وهذا جائز عند الفقهاء، وتابعه على الإضافة إلى الضمير المبرر الرماني، وافقوا على ذلك أنه لا بأس بالنسبة للضمير، لا بأس. وأما بقية المعرفة فلا، لا يجوز ذلك المبرر الرماني. والشافعي استعمل هذا كما ترى، فقال جاعلنا من خير أمة أخرجت للناس. السيوطي 102 شرح السيوطي مجموع مع ابن العقيل في بعض شرح السيوطي على الذي يراجعه في هذا الباب، فترى هذا عن الشافعي رحمه الله أنه استعمل ذلك في خطبته في الرسالة. فالحاصل أن المبرد أو أن الفراء يجوز إضافة ما فيه أن إلى المعارف كلها، سواء كان ضميرا كانت معرفة أو غير ضمير، يجوز إضافة ما فيه أن إلى المعارف كلها. فيجوز الضارب ك الضارب زين، الضارب الرجل، ضارب الرجل كما سمعت، إلى غير ذلك من المعارف. الضارب هذا إلى الضارب الذي قام، يجوز يعني إضافة ما فيه أن إلى جميع المعارف وليس من شيئا. وافقه عن الإضافة إلى الضمير من المبرد والرماني. وأما سبويه فيمنع ذلك ويوجب النصب إذا قلت ضاربك، إذا قلت جاء ضاربك يوجب النصب ما في إضافة، يكون الضمير هذا في محل نصب ما في إضافة، واضح. وعند البراء يجوز وجهان، ضاربك في محل جر إضافة وفي محل إيش؟ نصب، واضح. أما سبويه فيوجب النصب، يقول هذا كغيره، الضمير كغيره لا يجوز فيه، لأنه لم يتوفر الشرط المذكور، لم يتوفر الشرط المذكور، فعنده في محل نصب فقط. نقرأ هذه الفائدة من خضري. قال قوله تنعت المسألة، قوله تنعت المسألة أي مسألة إضافة، وجب النصب. وأجاز الفراء الإضافة للمعارف مطلقا كالضارب زيد والضاربه هذا، طيب والضاربه هذا وضاربه، فيجوز نصب الثلاثة أو جرها بالإضافة بخلاف الضارب رجل، فيتعين النصب لامتناع إضافة المعرفة للنكرة. ووافقه المبرد والرمان بالضمير دون غيره، لكن أوجب فيه جر. وافقوه لكن أوجب فيه إيش؟ الجر. فاستعمال الشافعي ما فيه دلالة صريحة أنه يعتبر الفراء، ربما وافق في جزئية معينة وهي إضافة إلى الضمير، لكن لا يجعله في محل نصب، وإنما يجعله في محل جر. ربما يكون مذهب الشافعي على رأس الموين، ما يجعله تعملته مع الضمير. ومذهب سيبويه أن الضمير كالظاهر الخالي من أل يتعين فيه المفعولية، جاء الطالب زيدا يجب المفعولية ولا يصبح يكون جاء الطالب زيد. قال الضمير كالظاهر تماما، كما أنه يجب عندنا جاء الطالب زيد كذلك الضمير جاء الطالب كاع، هذا الضمير في محل نصب ولا يجوز أن يكون في محل جر فهو كغيره. قال ومذهب سيبويه أن الضمير كالظاهر الخالي من أل يتعين فيه المفعولية إن كان الوقت محل بها كالظالمك لفقد شرط إضافة، تقدم معكم شرط إضافة أن يكون مضاف به أل أو مضاف إلى مبني أل، لفقد شرط إضافة ويتعين فيه الجر إن كان مجردا كظالمه، إن كان مجردا من أل الوقت تعين في الضمير الجر، وإن كان الوقت مقرونا بأل تعين في الضمير النصب. هذه لم يكن وصف مثنى ومجموعا، فإن كان مثنى ومجموعا ضارباك الضاربوك فيجلس الضمير وجهه كما سيأتي. ويتعين في الجر إن كان مجردا كضاربه لفقد التنوين، وأما ضارباك وضاربوه فالجر فيه جائز لوجود شرطه، أما ضارباك وضاربوك فالجر فيه جائز لوجود شرطه، فيكون الضمير في محل جر الإضافة ويجوز أن يكون في محل نصب إلى آخر كلام جيد هنا. فالحاصل يا أخوان أن الوصف إذا كان مجردا أو أن الوصف إذا كان مفردا، وإن شئت قلت إذا لم يكن مثنى ولا مجموعا على حده فإنه لا يضاف إلا إلى ما فيه أن، أو يكون مضاف إلى ما فيه إلى ما فيه أن. من الذي أجاز ذلك مطلقا لظاهر المعارف؟ الفقهاء. وافق في الضمير المبرر والرماني، لكن جعلوا الضمير في محل جر فقط، ويجعلوه يجوز له محلا محل جر محل النصب. والسيبويه في هذه الحالة يجعل الضمير في محل نصب لفقد شرط الإضافة، هذا هو الحاصل. قال رحمه الله، إن شاء الله هذه الفائدة تحفظ طيبة، نعرف الخلاف ونعرف الإعراب عند وجود الضمير مع المختلف بأل، وأما الذي هو مجرد من أل طالبه فهذا الضمير لا يكون إلا في محل إيش؟ في محل جر طالبه. قال رحمه الله: امتنعت المسألة فلا تقول هذا طالب رجل، هذا لا نعلم يعني عنده خلاف فيه طالب رجل مضاف إلى نكرة، ولا هذا طالب زيد هذا الذي خالف فيه الفقهاء، ولا هذا الضارب رأس جان، نعم لا يصح هذا، وهذا الضارب رأس زيد جان، لأنه معرفة تسمى التعريف من إضافة إلى مبني عند الفراء طبعا جان، الضارب رأس زيد عند الفراء يجوز، أما الضارب رأس جان هذا لا يجوز لا عنده ولا عند غيره، لكن إذا أنفق رأس المعرفة هنا يخالف من الفراء يجوز، والجمهور يمنعون. قال ولا هذا الضارب رأس جان، هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة للمذكر خرج بهذه القيود جمع التفسير وجمع المؤنث السالم، لأنه قال جمع سلامة خرج التفسير للمذكر خرج المؤنث. قال ولا مجموع جمع سلامة للمذكر ويدخل في هذا المفرد كما مثل، وجمع التفسير نحو الضوارب أو الضراب الرجلي أو غلام الرجلي، وجمع السلامة لمؤنث نحو طالبات الرجلي أو غلام الرجلي، هذا جائز، ولا يجوز الضارب الضاربات رجلي ولا الضاربات رأس جانب كما تقدم. قال فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع السلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف، ولم يشترط وجودها في المضاف إليه، وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إذ وقع مثنى أو جمع سبيل أو اتبع، إن شاء الله واضح. فما تقدم من الشروط المذكورة إنما هي في الوصف الذي يسمى مثنى ولا هو مجموع على إيش؟ على حده، أي جمع مذكر سالم، يعني هذا معنى قوله أو جمعا مثنى أو جمعا سبيله اتبع، المقصود بقوله سبيلا اتبع هو جمع مذكر سالم، لا بأس أن يكتب هذا. قوله أن اتبع سبيل المثنى سبيله اتبع، أي بدون الإعراب وهو جمع مذكر سالم. قول سمير السبع أي بكون الإعراب فيه بحرف بعد نون، أي بكون الإعراب فيه بحرف بعد نون وهو جمع مذكر سالم، فهذا تابع شبيه المثنى ليس كذلك، فالإعراب فيه بحرف بعد نون المثنى تماما، المثنى فيه الإعراب بحرف بعد نون هذا أيضا تبع سبيله الإعراب، الإعراب فيه بحرف بعده نون وإن كان يختلف الحرف في حالة الرفع، يختلف الحرف في حالة الرفع، فالمثنى في حالة الرفع بالألف والجمع الذي تبع سبيله في حالة الرفع بالواو، هذا هو المذكور. قال فإن كان المضاف مثنى ومجموع جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف وكونها في الوصف كافا إن وقع، كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كافا إن وقع مثنى أو جمع سبيله اتبع. قال الشارع أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمع اتبع سبيل المثنى على حد المثنى أي على طريقة المثنى فيما ذكر لكم، أي على طريقة على حد المثنى إذا سمعتهم يقولون على حد والجمع على حد، يعني الجمع إيش المذكر السالم لأنه على حد المثنى بيعرف يعرف بحرف بعده بعده نون، هذا هو المقصود المثنى والجمع على حد، فإذا قال الجمع على حد يعني الجمع المذكر السالم لأن إعرابه كإعراب المثنى بحرف بعده نون، فقوله هنا على حد المثنى على طريقة المثنى فيما ذكر معكم ما تقدم. قال رحمه الله أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا